أنا الغريب بغربتي داخل الروح عايش بذاتي ليه عايش بذاتي إن قلت أنا مجروح بالفعل مجروح والجرح أصبح ميتة من صفاتي إن جيت بكتم غيظي يا ناس مفضوح ورحت بضحك عاندتني شفاتي أصارع الدنيا على غير مصلوح كل الدروب مأدية للوفاتي أمشي ظلام الليل والصوت مبحوح أمشي ونادي لين يبست لهاتي سري دفنت تحت رجل امنياتي ويلي لك الخفق من العاب مذبوح الحين راجع لي تبين غلاتي ما بي غلاكم والخطا منك مدموح ودع الولي يغفر لك الفايتاتي امشي بدربك دام جروح بجروح ما دام صار الجرح اجمل صفاتي عايش بذاتي ليه عايش بذاتي إن قلت أنا مجروح بالفعل مجروح والجرح أصبح ميتة من صفاتي